السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه، فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته. والاستحباب ألا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه، وإلا تركها، ويلف على يديه خرقة فينقي ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فيه ولا في أنفه فيه بدون فيه مباشرة، ولا يدخل الماء فيه. بس الإشكال أنه يتعدى بدون حرف، لكن يحصل فيه لبس، يكون فيه لحم. يعني لو كان معدا بنفس الوقت ولا يدخل الماء أثاره. نعم، فيه فيه نعم فيه فيه نعم. ولا في أنفه، فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسمه، ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به. والماء الحار وأشنان كذا عندك والأشنان والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه، ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع، فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، ويدرج فيها إدراجا، ويجعل الحنوط فيما بينهما، وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر، جعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، وجعلت الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس، ولا يجعل في عينه كافور، وإن خرج منه شيء يسير. وإن أحب وإن أحب يا شيخ، وإن أحب أهله أن يراه لم يمنعه. عندنا قبلها كلام. وين؟ وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل. لا ما بسقط، ما هي عندكم وين أحبة؟ بلى تأتي بعدها متأخر، يعني في تقديم وتأخير ومغابن. وين والمغابن؟ بس خطأ مطبعي، والمفاين مكتوب عندنا، والمفاين غلط مطبعي، هذا سهل تحريف. نعم. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها. والمشي بالجنازة الإسراع، والمشي أمامها أفضل، والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل. وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه، ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا ثم الإبن، وإن سفل ثم أقرب العصبة. والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ الحمد لله، ويكبر الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ويكبر الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت، ويكبر الرابعة، ويقف قليلا ويرفع يديه. ما ذكر الدعاء؟ لا، عندكم مذكور شيء؟ مذكور الدعاء بعد قوله قليلا شيء، ويدعو الميت، وإن أحب أن يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا. قال هذا، ذكر هذا في الحاشية، أنه من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، لعله في بعض النسخ دون بعض. نعم. لا، هو في أصل المتن، لعله في بعض النسخ دون البعض، والنسخة التي شرح عليها ابن قدامة ليس فيها الدعاء. نعم. ويكبر الرابعة، ويقف قليلا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا، فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس. ويدخل قبره من رجليه إن كان أسهل عليهم. والمرأة يخمر قبرها بثوب، ويدخلها محرمها فإن لم يكن، فالنساء فإن لم يكن فالمشايخ. ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره، وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، ولا يصلي على القبر بعد شهر. عندنا منقوطة. وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما، فإن كان موسرا فبخمسين. والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى. وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه. وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ورجلاه، وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، وإن كان شاربه طويلاً أخذ وجعل معه، ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه. وإذا لم يكن إذا عندنا فيها واو، لا غلط. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يصلحونهم طعاما يطعمون الناس. والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها وتسط القوابل عليه فيخرجنه. وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة، ولا يصلي الإمام على الغال ولا وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة، وإذا حضرت صلاة المغرب بعدها عندنا قبلها ولا يصلي الإمام. لا ما. لا، هذا فاصل أجنبي عجيب، هذا موضوع فاصل أجنبي ما هو مثل السابق. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه. وإذا حضرت صلاة المغرب وصلاة المغرب بودئ بالمغرب. وإذا هذه مع الجملة الأولى الفاصل أجنبي. أحسن. وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة واحد ما في وإن دفنوا في قبر واحد من غير وصف عندنا في قبر بس. وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، ويخلع النعال إذا دخل المقابر، ولا بأس أن يزور الرجال المقابر، وتكره للنساء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب جنائز. الكتاب مر شرحه وبيانه والتعريف به مرارا على عدد ما تقدم من ذكره في هذا الكتاب وغيره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والجنائز مضاف إليه، والجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر، جنازة وجنازة جمعها جنائز، والمراد بالجنازة والجنازة الميت مع سريره، أو الفتح للميت والكسر للسرير، الفتح للميت والكسر للسرير. فالجنازة يراد بها الميت الذي هو الأعلى، والجنازة بالكسر يراد بها السرير النعش الذي يحمل عليه الميت، وهذا مناسب، تفريق بينهما مناسب جريا على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. ومر بنا نظائر لهذا كما قالوا في المايح والماتح، المايح بنقطتين من أسفل والماتح بنقطتين من أعلى، فالماتح للأعلى الذي هو فوق البئر، والمايح هو الأسفل في أسفل البئر، فالماتح هو الذي يدلي الدلو بواسطة الرشاء لاستنباط الماء، فهو الأعلى وله النقطتان العليان، ويقابله المايح بالياء الذي هو في أسفل البئر يملأ الدلو بالماء. وقالوا أيضا من هذا الباب دجاجة بفتح الدال ودجاجة بكسرها، قالوا إنها بالفتح للذكر وبالكسر للأنثى، وذكروا من هذا النوع أشياء، ومما ذكروه ما معنى الجنازة والجنازة. وهنا يقول أحد الأخوان، يقول ذكر صاحب القاموس المحيط تعدد نطق اللفظ الجنازة، فهل يعني هذا جواز النطق بأيها، أم أنه يوجد نطق مرجح؟ على كل حال، من أراد أن يخص أحد اللفظين بأحد المسميين فلا مانع، وإن أطلق الكسر على أحدهما أو الفتح فلا مانع، لأن اللبس مأمون حينما يتكلمون عن جنازة، فالمرادون يريدون بها عرفا ميت، يريدون بها الميت عرفا، فسواء قيلت بالفتح أو بالكسر لا ينصرف إلا إلى الميت، وما في أحد يشوف نعش يقول هذه جنازة أو جنازة، لا، لكن قد يكون الأصل هو هذا، يعني يطلق على السرير جنازة الذي هو النعش. على كل حال، الأمر سهل، وإذا كان اللفظ ينطق على وجوه، وهذه الوجوه أمكن حمل كل وجه على حال لتخصيص كل حال بلفظ خاص، هذا أولى، لكن لو نطق بغيره ما خطئ الناطق، كما في الكسوف والخسوف لا سيما، وقد جاء باللفظين لهما إذا جمعا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فدل على أن الكسوف كما يطلق على القمر يطلق أيضا على الشمس والعكس، والأمر سهل في مثل هذا. لكنهم يقولون إن أمكن تخصيص كل معنى بلفظ خاص كان أولى، يعني نظير ما قالوا في أنواع المنقطع من الحديث، المرسل يقال له منقطع، المعلق يقال له منقطع، والمعضل يقال له منقطع، والحقيقة اللغوية تساعد على هذا كله، لكن تخصيص كل لفظ بمعنى يختص به قالوا هذا أولى، فالمعلق ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير، والمعلق ما سقط من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر، والمعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التوالي. التخصيص يعني كل مصطلح له اسم خاص يقول هذا أولى، وإن أطلق على الجميع المعنى الأعم فلا مانع من ذلك، والأمر في هذا في الساعة، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني إذا اصطلح أحد على تسمية المرسل منقطع لا سيما وجاء ما يساعده من تعبير أهل العلم حينما يقول أرسله فلان ووصله فلان، أراد بذلك أنه لم يصل إسناده في مقابل الاتصال، وقل مثل هذا في بقية الأنواع لا مشاحة بالاصطلاح، والفقهاء وأهل الأصول وبعض أهل الحديث يطلقون على المرسل المنقطع، يطلقون المرسل على المنقطع والعكس، فلا إشكال في مثل هذا إن شاء الله تعالى. وهذه قاعدة يطلقونها كثيرا لا مشاحة بالاصطلاح، مع أن ذكرنا مرارا أن هذه القاعدة غير مسلمة بإطلاق، لا بد من تقييدها. فإذا كان الاصطلاح الذي يصطلحه الإنسان لنفسه ويبينه بحيث لا يبقى فيه لبس للقارئ أو السامع، لا يخالف ما تقرر في علم من العلوم تقرر عند أهله، فإنه لا مشاحة بالاصطلاح. لكن إذا تضمن مخالفة العلم من العلوم، لا سيما يترتب عليه حكم شرعي، فإنه حينئذ يشاحح فيه. وذكرنا من الأمثلة في هذا أن أعراف الناس تتفاوت في والد الزوج ووالد الزوجة، بعض الناس يسمونه عم وبعضهم يسمونه خال، وحينئذ نقول لا مشاحة بالاصطلاح، لأن هذا استعمال دارج في هذا وهذا على حد سواء، وأيضا لا يترتب عليه حكم شرعي. لكن لو اصطلح شخص يؤلف في الفرائض يقول أنا أسمي أخ الأبي خالا، تسمون عم أنا أسمي خال، مثل ما تسمون والد الزوجة خال أنا أسمي عم، وش يصير؟ أو أسمي أخ الأم عما، يقول لا، إذا ترتب على أحكام شرعية ويخالف ما تقرر في هذا العلم وفي غيره من العلوم، أخ الأم خال وأخ الأبي عم، ولا يمكن أن يصطلح على غير هذا، لأنه يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية المتعلقة فيهما. طيب لو قال أنا أصطلح لنفسي أن يكون ما عن يمين القبلة جنوب وما عن شمال يسارها شمال، نقول الشام في الجنوب واليمن في الشمال، الناس يقولون العكس، أنا بصطلح هذا ويؤلف في الجغرافيا ويكتب على هذا الأساس، نقول لا، تخالف ما عليه جميع العقلاء. لو قال السماء تحت والأرض فوق، قلنا لا، تشاحة في اصطلاحك. لو قال الشمال في مكانه شمال والجنوب في مكانه جنوب، لكن بدل ما ترسم الخارطة الشمال فوق والجنوب تحت، يقول أنا بعكس، نقول لا مشاحة بالاصطلاح، أنت ما غيرت من الواقع شيء، قلبت الخريطة ما في إشكال. وابن حوقل من أقدم من ألف في الجغرافيا مشى على هذا، جعل الجنوب فوق، ما يختلف شيء، ما يغير من الواقع شيء، لأن هذه القاعدة تطلق بكثرة في جميع العلوم يطلقونها ولا يقيدونها، ولا مشاحة بالاصطلاح، نقول لا، في مشاحة. وتذكر في مصطلح الحديث حينما يتكلم على اصطلاح البغوي في مصابيح السنة، البغوي في مصابيح السنة قسم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فجعل ما في الصحيحين صحاح وما في السنن حسان. ما في الصحيحين ما في إشكال، لا يشاحح به لأنه مطابق للواقع، لكن ما في السنن يشاحح فيه لأن فيها صحاح، وكثير فيها صحاح، وفيها حسان وهو أكثر، وفيها ضعيف. فالذي يقرأ من الحسان ثم يذكر حديثا ضعيفا يكون خالف ما اصطلح عليه أهل الفن ولا ما خالف؟ وهنا وحينئذ يشاحح. والبغوي إذ قسم المصابيح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن، يخالف ما تقر، ينقض ما في هذا العلم كله، يعني كلها حسان ما هو صحيح، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها أمثلة كثيرة من الأنواع الثلاثة. قال رحمه الله: وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. إذا تيقن، وعلى هذا لا تجوز المسارعة في تجهيز الشخص حتى تتيقن وفاته، لئلا يحصل أن يغسل ويكفن ويدفن وهو حي، لأن هناك حالات إغماء طويلة، وقد يكون الموت مثلا دماغي على ما يقولون. فما دام القلب ينبض فالشخص حي، ولو أجمع الأطباء على موته دماغيا، ولا يجوز التصرف فيه بحال، لا يجوز التصرف فيه بحال ولا نقل الأجهزة عنه ما دامت روحه في جسده. لكن قد يوجد من هو أرجى منه في الحياة ممن يخشى موته إذا لم يسعف بالأجهزة، حينئذ نكون للاجتهاد مجال، وإلا فالسابق أولى من غيره. لأن الآن إذا قرروا وفاة الشخص دماغيا بدأوا يراودون أقاربه في التبرع بأعضائه، مع أنه وجد قصص ووقائع وحوادث تدل على أن الحياة تعود له بعد أن قرر أطباء له الوفاة الدماغية. فهذه جناية على هذا الشخص، وقرر الطبيب وفاة امرأة وأدخلت الثلاجة، ولما فتحت الثلاجة وجدت جالسة ميتة جالسة ثالجة، هذه جناية. ولذا يقول المؤلف وأهل العلم قاطبة: وإذا تيقن الموت قطع به. ولذا الواجب في مثل هذه الحالات أن لا يستقل طبيب واحد بكتابة التقرير، بل يكون مجموعة من الأطباء، أقل شيء ثلاثة يجتمعون وهم من أهل المعرفة والخبرة والثقة في هذا الباب، ويكتبون تقريرهم، وحينئذ تتخذ الإجراءات إذا تيقن الموت، لا سيما إذا كان الموت فجأة، لأن مثل هذه الحالة ينظر ويتأخر في تجهيزه، لئلا يكون من هذا النوع الذي أشرنا إليه. وإذا تيقن الموت يعني بخروج الروح من الجسد، بخروج الروح من الجسد، وهناك علامات يستدل بها على مفارقة الروح للجسد، من ذلك ما جاء النص عليه إن الروح إذا خرجت تابعها البصر. ذكروا أشياء منها ميل الأنف وانخساف الصدغين وبرود الأطراف وغير ذلك من العلامات التي يستدلون بها، لكنها ليست قطعية، ينبغي أن نتأكد من ذلك لئلا يجنى على حي ويلحق بالأموات. وشخص من أهل العلم قبل 70 سنة غرق وانتشل من الماء، وقرروا وفاته وكفنوه وقدموه للصلاة، وما زال حي إلى الآن قبل 70 سنة كلامه. فالعجلة في مثل هذه الأمور لا شك أنها مذمومة، لأنها قد تودي بحياة شخص حي، وهذه جناية عظيمة، فلا بد من التيقن، ولا بد من القطع بوفاته بخروج الروح من بدنه. ولذا قال: وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. لكنهم إذا أرادوا ذلك ما يمنعون، الأمر إليهم، لكنهم لا يلزمون به. وشخص من المشهورين بالعلم احتاجت أمه إلى الأجهزة فقال لا حاجة إلى الأجهزة، لأن الحياة في مثل هذه الظروف شبه عدم، يعني لا قيمة لها، لا سيما إذا كان لا يستطيع أن يزيد في عمله الصالح، لا بذكر ولا بصلاة ولا لا يستطيع، لا يستفيد منها. فيقول الحياة التي تحتاج إلى أجهزة مع عدم الإحساس هذه لا قيمة لها، وفي الأخير تركها حتى ماتت. هل يقال هذا من العقوق؟ يعني الأجهزة حادثة، والأمة ما زالت يعني من صدرها الأول، بل من بداية البشر ما احتاجوا إلى مثل هذه الأجهزة. على كل حال، إذا أرادوا ذلك وقد وجدت هذه الأجهزة مبذولة من بيت المال فحقهم مثل غيرهم، يجب تلبية طلبهم. لكن الإشكال إذا احتاجت إلى أموال، هذه الأجهزة احتيج فيها إلى أموال، والمحتاج إليها لا يستطيع التصرف، هل تستأجر هذه الأجهزة من مال الميت أو من مال المتبرع من ورثته؟ هل يجوز استئجار هذه الأجهزة من مال الميت؟ ومن يتصرف في مال الميت؟ شخص فقد الوعي بسبب عملية جراحية، بعدها فقد الوعي، فأراد أولاده أن يتصدق عنه، فسألوا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال من أموالكم لا بأس، وأما من ماله فلا. ونظير هذا إذا احتاج إلى الأجهزة وفي هذه الحالة، هل نقول إن هذا من مصلحته وهو أولى الناس بماله، أو نقول إنه لا يستطيع أن يتصرف بماله إلا هو وهو لا يستطيع التصرف؟ يعني إذا كانت الأجهزة في المستشفيات الحكومية وبذلت من غير مقابل هذا ما في إشكال، لكن إذا كانت في مستشفى خاص واحتاجت إلى بذل مال فهل تكون من مال الميت أو من متبرع غيره؟ نعم. على كل حال، لا يستطيع أن يتصرف، لا يستطيع أن يتصرف حتى لو كان حي. نعم، لتصدق عن نفسه لو كان حي، كما في حديث سعد إن أمي افتتلت نفسها، ولو كانت حية أنا، وقال وأرى لو كانت حية لصدقت، أفتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك، تصدق عن أمه ما في بأس. نعم. ولا يمنعه من العمل الصالح إلا هذا المرض. أنا ما أرى ما يمنع إن شاء الله. لتطول حياته فيجري عليه عمل، هذا وجه، لكن فيها ترى نوع تعذيب، وإن لم نحس به هو يحس. ها؟ كيف؟ لكن فيها نوع أنواع من التعذيب. من كنا لا نشعر بهذا، وحدثني ثقة عن مجموعة من الأطباء أن شخصا فقد الوعي مدة طويلة، وقرر الأطباء بوفاته دماغيا، فاستدعوا إخوانه الأربعة للتبرع بأعضائه فوافق ثلاثة وامتنع واحد. قال أبدا ما يمكن، لا نستطيع أن نتصرف فيه. فأراد الله جل وعلا أن عادت له الحياة، وصار يسمع ما دار بينهم، وصارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه الذي امتنع. القدرة الإلهية واللطف الإلهي يعني ما يمكن أن يصل إلى تحديده أحد، وأنه انقطع في هذه الفترة. على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، وعلى من يبتلى بمثل هذا أن يتريث ولا يستعجل في مثل هذه الأمور. هذا على القول بجواز التبرع بالأعضاء، وإن كان مترجح عندي أنه لا يجوز مطلقا، كل تكفيها أعضاءه التي كتب الله له، ويوافي الإنسان بأعضائه وبجسمه كاملا أفضل من أن يوافي به ناقصا. والله جل وعلا قادر على رد ما أخذ منه، لكن يبقى أن هذا أشبه ما يكون بالمثلة والتمثيل بالميت المسلم. قال وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. والاستدلال لمثل هذا الحكم لا شك أن فيه شيء من العوز والعسر، لكن القبلة أفضل الجهات وهي خير مجالس، وجاء ما يدل على أنها قبلتكم أحياء وأمواتا. المقصود أن مثل هذا مقرر عند أهل العلم ولا مانع منه، لكن كونه بحكما شرعيا أنه مستحب أو سيحتاج إلى دليل. على كل حال توجيهه إلى القبلة هو الأصل. وجه إلى القبلة وغمضت عيناه، نعم هذا فيه الدليل، هذا فيه الدليل على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، هذا فيه الدليل. وهذا من باب الإلحاق لا مانع منه، لأن النوم وفاة فهو من جنسه. في الصلاة على جنبه الأيمن ولا على مستلقيا وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة؟ على جنبه، فإن لم يستطع فعلى جنب، مثل الصلاة ومثل النوم. وغمضت عيناه، وغمضت عيناه لأن منظره مع فتح عينيه بعد وفاته منظر موحش، فإذا أغمضت عيناه لا شك أن هذا يرفع عنه هذه البشاعة التي توحش من يراه، وأيضا لئلا يدخل فيها شيء من الهوام وما أشبه ذلك فيسرع إليه الفساد. وشد لحياه لأنه يسترخي، إذا مات استرخى لئلا يسترخي فكه فينفتح فوه، يبقى فمه مفتوح وأشد بشاعة من عينين، فكما تغمض العينان يشد اللحيان لئلا يسترخي الفك. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، أن يوضع على بطنه شيء يمنع من انتفاخه، يمنع من انتفاخه. ولما أدري كيف خصصت المرآة، ها وزنها معروف، يعني المرآة بقدر إيش؟ هذا ذاك أي شيء خفيف بيرتفع وأي شيء ثقيل لن يرتفع، فلا يوضع شيء يسيء إلى الميت لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولا يوضع شيء خفيف لا يفيد ولا ينفع، يعني لا تجرحه. لو قيل بالعكس أن المرآة لها حد كالسكين، احتمال نعم لو لوح من الخشب ليس بثقيل ولا خفيف آمن من أن يخدشه. طيب لو قيل مشد يربط البطن مشد علشان ما ينتفخ ويساعد على إخراج ما بقي من فضلاته، لكن هم يقولون يوضع شيء لا يسيء إلى الميت ولا يكون وجوده مثل عدمه في الخفة، لأن له مصلحة من جهتين: الأولى أنه يمنع من انتفاخ البطن، ومعلوم أن الميت إذا مات انتفخ، ويساعد على خروج يسهل خروج ما في الجوف من فضلات مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه. نعم ثلاثة أيام إيه؟ ما نعرف هذا، لكن المقصود أن مثل هذا هو معهود أن الميت إذا مات انتفخ، وانتفاخه لا شك أنه ليس كمال وليس بكمال، لكن مع الإسراع في تجهيزه إذا كان القصد الانتفاخ فقط لا يعني ما في لا تكون المدة كافية للانتفاخ، لكن يبقى أن وجود هذا الشيء المثقل الذي لا يسيء إلى الميت يساعد على خروج ما في بطنه وما في جوفه من فضلات لئلا يعلو بطنه. هذا أول الأمر يستقبل به القبلة، وعند التغسيل يكون على ظهره. نعم يقول كيف نضع شيء على بطنه ونحن قررنا أنه يوجه إلى القبلة ويكون على جنبه كالنائم؟ نعم كيف؟ وقبل الغسل، لكن إذا قيل بتوجيه إلى القبلة على جنبه حال النزع وبعده بيسير، فإذا توقن من خروج روحه إذا توقن من ذلك وأريد تجهيزه يوضع على بطنه ما يوضع. ها؟ ما يخالف وجه القبلة حال موته وبعد موته، لكن يبقى أنه إذا أريد تجهيزه في مدة يسيرة لا يحصل فيها هذا الانتفاخ يوضع عليه هذا الأمر، لأن يعني كل المسألة يسيرة أنا ما فيه طول. يعني لو مات في أول الليل مثلا ولم يجدوا من يغسله إلا في النهار والوقت حار صيف ولا يخشى عليه من الانتفاخ فيوضع على بطنه شيء. نعم ذكر صاحب الواضح في شرح مختصر الخرقي دليلا على استحباب التوجيه إلى القبلة حيث قال: لأن حذيفة قال وجهوني. بالنسبة للمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبنى عليه الحكم، أنا لا أعرف دليلا يثبت في ذلك. وأما ما جاء من عمومات وأقيسة وآثار، هذا موجود، وذكر صاحب الواضح وذكر صاحب المغني أيضا، وغيره من الفقهاء يذكرون هذا. فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه، ستر من سرته إلى ركبتيه يعني عورته تستر، ويكون غسل هذا الموضع من البدن من السرة إلى الركبة يكون من تحت السترة ومن غير مباشرة باليد، لأن الغاسل يلف على يده خرقة أو يلبس قفاز أو ما أشبه ذلك ويباشر غسل العورة مع سترها عنه وعن غيره. لا يجوز أن يطلع ولا يجوز أن ينظر إلى عورة حي ولا ميت، إنما يغسل من وراء السترة. غسل، فإذا أخذ بغسله ستر من سرته إلى ركبته، والمقصود بذلك الميت مما يشمل الذكر والأنثى. ومعلوم أن الذكر يغسله الرجال، وعورة الرجل عند الرجال من السرة إلى الركبة. وإذا قلنا أن هذا هذه الجملة تتناول المرأة باعتبارها ميت والكلام عن الميت، ويغسلها النساء فيستر، فتستر عورتها، وكل على مذهبه في ذلك. فالذي يقول إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا قول الأكثر، هذا قول الأكثر، بل نقل قول الجمهور، يكتفى بما ذكر. والذي يقول بما يدل عليه الدليل أن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، وما يدل عليه آية النور وآية الأحزاب، النساء عطفن ونسقن على المحارم. و ما يحصل الآن في المجتمعات النسائية من تبرج وإظهار وإبداء للمحاسن كله اعتمادا على هذا القول، أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، ومع ذلك تلبس ما يصل إلى الركبة ثم إذا جلست ما الذي ينكشف؟ حتى على قول الجمهور يجب أن ينزل عن الركبة أكثر من شبر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن ستر الركبة إلا أن تنزل أكثر من شبر. يعني حتى على القول اللي فيه سعة هذا وحصل بسببه ما حصل من تكشف ومن عري، يعني الناس ما يكفيهم من يقفوا على ما يفتون به، عموم الناس ما يكفيهم، وحصل من ذلك مآسي في مواسم الأعياد والأفراح والأعراس، حصل من هذا مآسي، وصور النساء بكامل الزينة واطلع عليها الرجال من خلال نسائهم، وحصل ما حصل من أمور لا تحمد. فعلى أولياء الأمور أن يهتموا ويحتاطوا لأعراضهم. النساء في الغالب ما يقدرن الأمور قدرها. نعم يوجد من النساء الأخيار، يوجد من الصالحات المصلحات أصحاب التحري والاحتياط ممن يحتاط لنفسه ويسدي النصح والتوجيه لغيره، هذا موجود ولله الحمد بكثرة، لكن بالمقابل يوجد أصحاب التساهل والتراخي وأتباع الموضات وأصحاب التقليد للعاهرات والفاجرات، يوجد هذا، وحفت النار بالشهوات، فهذا موجود حتى في بيوت بعض المنتسبين مع الأسف. تسمع الفتوى بأنه من السرة إلى الركبة تلبس القصير، فإذا جلست أو تحركت يرى كل شيء، وصادر عن فتوى. أنا أقول حتى على قول ما ينسب إلى الجمهور يجب أن تنزل السترة أكثر من شبر عن الركبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا إخال أحدا من أهل العلم ممن يقول بهذا القول يرضى للمسلمة أن تنكشف سوءتها إذا جلست، لأنها سترت ما بين السرة إلى الركبة. فينتبه لمثل هذا، بعض الناس يأخذ الأقوال ويفتي بالفتوى ولا يدرس عواقبها. وإذا قلنا أنه يجب حال التغسيل ستر ما يجب ستره في حال الحياة، قلنا إن المرأة يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها، يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها. إن غسلها زوجها فعورتها عنده، أو غسلته أمر سهل. لا لما انقطعت، لو انقطعت ما جاز له تغسيلها. سؤال من أغرب الأسئلة مر بي ويتعلق بالموضوع لكن لا يحسن ذكره في الدرس، يعني من أغرب الأسئلة مر علي، سبحان الله، يعني يصل الحد إلى مثل هذا عند الناس. أما تغميض العين ففيه الدليل الذي ذكرنا صدره، إن الروح إذا خرج تبع البصر، ففيه في حديث أبي سلمة أنه أمر بإغماض عينه. نفس الشيء يدخل، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذه جرهد. أما كونه انكشف وانحسر فخذ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، فمعروف أن الإنسان في حال الركوب غير حال الاستقرار، لا بد أن ينكشف منه شيء ثم يغطى. وما يقرب منها، يعني ما ينكشف غالبا عند أبيها وعند أخيها أطراف الساقين وأطراف الذراعين وما أشبه ذلك. على كل حال مسألة ترجع إلى العرف، عرف متوسط الناس ما هو المتفسخين. نعم، ولا عاد أصحاب الاحتياط التام والتشدد. على كل حال مسألة عرفية، اللباس عرفي، يقرر العلم أنه عرفي وينظر فيه إلى أوساط الناس. وبعضهم يحده بمواضع الوضوء ما تخرجه للوضوء. قال: والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، يعني في مكان مكشوف ليس له سقف، لئلا يطلع عليه من لا حاجة إلى اطلاعه غير الغاسل ومن يعينه. قال: ولا يحضره إلا من يعين. نعم، إيه تحت السماء يعني من غير سقف. على كل حال ما يطلع الذي لا يغسله ولا يعين على غسله ما يطلع ولا على وجهه ولا على رجليه ولا لا يطلع عليه إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء يسوءه، يحصل من تغيره بعد وفاته ما يسوءه انتشاره. قال: ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، يعني من يباشر الغسل ومن يصب الماء ويعين على ذلك. ويكتفى بمن تحصل بهم الكفاية. نعم، الحاجة تقدر بقدرها، هذه حاجة تقدر بقدرها، لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء. التغير لا بد منه، التغير لا بد منه بعد الوفاة، لكن بعض الناس قد يكون تغيره مقزز ومنظره بشع، لا يرضى هو أن يطلع عليه ولا يرضى أهله وذووه أن يطلع عليه، وتبقى أن الغاسل ومن يعينه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها. نعم، تعليم التغسيل لمن أراد ذلك، هل يحضر للتعليم؟ يعني مثل ما يصنع في المستشفيات من تعليم الطلاب بعض علاج الأمراض والجراحات وما أشبه ذلك، ومع الأسف أنهم يتوسعون في هذا التوسع غير مرضي، يؤتى بأستاذ معه عدد كبير من الطلاب ويطلعون على امرأة على علاج امرأة، والعكس يؤتى بأستاذ ومعه طالبات ويطلعون على علاج رجل، حتى في المواطن التي يعني التناسلية وما أشبه ذلك. هذا التوسع غير مرضي البتة، هذا توسع غير مرضي، ولا يعارض تعارض مصالح دنيوية من علاج ونحوه بارتكاب محرمات كالنظر إلى العورات. يعني هذا المريض المخدر من أجل إجراء عملية جراحية، هل يرضى أو يرضى أهله وذووه أن يحضره عشرات، قد يحضر 20 أو أكثر من الطلاب يطلعون على سوءته؟ هذا لا يقدره عقل ولا نقل، مهما كان الداعي لذلك والضرورة إلى ذلك. يعني إذا باح أهل العلم للطبيب المسلم الثقة نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، قالوا حتى الفرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، هل الحاجة تقدر بقدرها للطبيب فقط؟ ولا يتوسع هذا في التعليم ونحوه. ولا مانع من أن يوجد دمى أو حيوانات مثلا يمرن عليها، أما بنو آدم الذين هم أكرم الخلق على الله جل وعلا، قد كرمنا بني آدم، ابن آدم مكرم عند الله جل وعلا، فلا تكون كرامته تزول بهذه السهولة. يعني ما لا مانع أن يوجد مجسمات يمرن عليها، والآن الآلات فيها من الدقة ما ينتج ما هو أقرب إلى الحقيقة. وتوسع الناس في وسائل الإيضاح في التعليم، وما يأتي مدرس إلا ومعه أشياء من المباح ومن المحرم، ويمرنون ويعلمون ويتوسعون، ثم النتيجة خريج الجامعة ما يعادل خريج الابتدائي سابقا مع وسائل الإيضاح. وسيلة إيضاح بقدر السبورة، والمدرس الحصة كاملة يكرر قاف طاء قاف طاء، ومرسوم قط كبير في هذه اللوحة، وفي النهاية بعد ساعة يقول الطالب بس. هذا فاهم مع وسيلة الإيضاح؟ الأمور هذه تدرك بالتدريج مع الوقت. إذا رآها في الشارع ما هذه يا أبي أو يا أخي علمه أنت يا الإشكال. أقول مثل هذه الأمور التوسع فيها ما أفادنا كثيرا، ولو وأكاد أجزم أنها لم تفد شيئا، لأننا استعلموا بطراقيقهم البدائية وأدركوا أكثر مما أدركنا. يعني هذه أمور يعني معروفة ومألوفة في البيوت وفي الشوارع، ما له داعي يجيب لي صورة مختلف في حكمها، بل الأصل دخولها في المنع في أحاديث تحريم التصوير، ثم بعد ذلك مرن الطالب على وبعد والنهاية النهاية لا شيء. يعني مثل ما ذكر أحمد أمين في أوائل كتابه فيض الخاطر حينما تكلم على الكتاتيب في عهده والمدارس في عهد ولده، قال دخلنا الكتاتيب فإذا بشيخ منظره شيخ كبير غير مرتب، ويلبس أسمال وثياب بالية ومع عصا طويلة، ويرعب من يراه، والماء في زير، يسقط الكوب في أسفله، فيدخل الطالب يده إلى الإبط ليأخذ الكأس ويشرب، والأرض تراب، والسقف يهل عليهم من الغبار والتراب أشياء كثيرة، ووصف بوصف مقلق ومؤذي. ثم ذهبت بولدي بعد 50 عاما لأدخله الروضة، فإذ استقبلنا امرأة جميلة مرتبة ومسرحة ومكيجة في فناء مزروع وفي سقف المدري إيش وفي برادات المدري شو يقول. المقصود أنه جعل هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، وختم المقال بأي شيء؟ قال وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئا. هذا كلام. يعني حينما يشرح، يعني حينما بدأ في الشرح وشرح الكتاب على عهده، لو اقتصرت على هذا ما تجزم بتحريم دخول مثل هذا الكتاب من سوء وقبح الوصف. كنت ترى الوسائل التي يدعى إليها، لا نعارض في المباح، لكن يبقى أن التوسع في هذه الأمور، أظن أن النتائج هي التي تحكم، النتائج هي التي تحكم هذه التصرفات. قال وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئا. فأيهما أفضل؟ القديم أفضل. نعم. أي نعم. على كل حال الأمور التجريبية ما تدعو إليه الحاجة لا بد منه بحدود المباح، يعني لا نتجاوزه إلى المحرم. مسألة التشريع وما التشريع معروف أن جثة المسلم لا يجوز تشريحها بحال. جاء تعلم الناس من خلال النصوص النظرية، ثم بعد ذلك لما احتاجوا إلى العمل عرفوا طبقوا النظري على العملي ومشت أمورهم. النووي رحمه الله مكث 2 أو 3 يغتسل من قرقرة البطن، يغتسل من قرقرة البطن، ثم بعد ذلك في كتابه المجموع وصف إذا جلس بين شعبها وصف العلاج وما العلاج بدقة متناهية أكثر من غيره، ومع ذلك ولم يتزوج. هذه الأمور تدرك مع الوقت، ما نحتاج إلى أن نصفها ونشرحها للطلاب بوسائل إيضاح. حتى التصريح ببعض الألفاظ التي لا داعي لها الشرع يربى وينأى بأتباعها مثل هذا، حتى ما يطعن في دين الإنسان. يعني في حديث وفاة أبي طالب الرواة كلهم في النهاية قالوا هو على ملة عبد المطلب، ولا واحد جرأ أن يقول أنا على ملة عبد المطلب لسياق اللفظ الأصلي. لكن لما يحتاج إلى التصريح كل الرواة قالوا في حديث ماعز يا رسول الله إني زنيت، لأنه يحتاج في مثل هذا للتصريح. فلو جاءوا به بضمير الغائب إنه زنى ما يقرر بها حكم شرعي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.